في اللو لو لو لو بابي زام بابي كام كام كام صافي مام صافي اللو لو لو لو بابي زام بابي كام كام كام باقي عندهم سيبر بغي ربي بحال سيبوي والسيبر من مو باغي تبيفا فكر بزاف دور فيك ستوريز صحدار فاش كانوا دوزين حلقاو في الماش مقلوبين كي تشاو بحش تركاش ملوبين ليمون طون اي موت ستار اي فوت راب ماشي كوت اي فوت اي ديسكوش يا قوى الخوت مسبير يا درين كوتوري لابسة بايب هودي مزنا سنوب دوغي وتفارن شاف سبونج بوبي صافي ما صافي لو لو لو لو بابي سام بابي كام كام كام صافي ما صافي لو لو لو لو بابي سام بابي كام كام كام دوس فام واحد واحد وبوتاج بانك بانك بلا متقار راسكم با وخا تخافوا ما تديروش فاتي فلاما في يدي اليمنى ويدي اليسرى هز بيها بانديرا سينا ناركي بقبل ديما خد اللي مات نهار كان غادي كورفا لبس الكولوري Never stop us bandera في كورفا فوق Never stop us bandera في كورفا فوق Never stop us Never stop us bandera في كورفا فوق Never stop us Never back down, I'm not, I'm not alone Never back down, I'm not alone I'm ring click down, click down full good tone I'm ring click down, click down full good tone Fakli badi hill and winter yet be down I'm ring tach monotone, full of track flow Savi ma, savi low, low, low, low, vapi sound Vapi come, come, come Savi mom Savi low, low, low, low Vapi sound Vapi come, come, come